جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنى، خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. كثير من الناس قد يأخذ هذا الأمر ومسألة الصدقة وأنه لا بد أن يبذل ويفهمها على غير ماذا؟ على غير فهمها الصحيح، فيظن أن الشرع يطالبك بأن تنفق كل ما عندك، وهذا غير سديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة التي تضعها في في امرأتك لك فيها ماذا؟ لك فيها أجر، ولك فيها خير، ولك فيها صدقة. هذا العمل وهذا الإنفاق الذي تنفقه على أسرتك، على ولدك، على زوجتك، على والديك، هذا من الصدقات التي تدخر لك وتحتسب لك عند الله سبحانه وتعالى. وخير الصدقة ما أبقت غنى، أي أنك أن تبقى قويا معطيا خيرا من أن تبقى محتاجا للناس ولصدقاتهم ولنفقاتهم. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من ماذا؟ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. في هذا الحديث وفي هذا الكلام من أبي هريرة رضي الله عنه إرشاد وتوجيه لنا بأن المسلم عليه أن يوسع على عياله ولا يبخل عليهم بالنفقة، يكون منضبطا في مثل هذه الأمور بالضوابط الشرعية وبما أباحه الله سبحانه وتعالى له من غير إفراط ولا تفريط، بل ما تنفقه على عيالك وزوجتك وولدك فهو صدقة عنك، وكذلك رفع للحرج عنك ورفع للإثم عنك، فأنت مطالب بالنفقة عليهم. كثير من الأبناء أو كثير من الزوجات قد تشتكي من بخل زوجها وقلة إنفاقه، وقد تكون مخطئة أو مصيبة في هذا، لكن العبرة بمسألة الانضباط والاعتدال في مثل هذه الأمور. فلا بد للمسلم أن يكون معتدلا في هذا، غير بخيل على أولاده وعلى امرأته، غير معسر عليهم في النفقة، بل لا بد أن يوسع عليهم بقدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى بالذي أباحه الله سبحانه، وبغير كلفة وبغير إسراف أو مخيلة. فلا إفراط ولا تفريط، لا يعطيهم بحيث يفسدهم، ولا أنه يبخل عليهم بحيث أنه ماذا؟ كذلك يفسدهم ويجعلهم محتاجين للناس. فالمسلم عليه أن يكون معتدلا في إنفاقه وفي عطاياه وفي كرمه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. فهؤلاء الذين تحت ولايتك وتحت تصرفك من أبناء وزوجة، والقوامة قد أعطاها الله سبحانه وتعالى لك، فينبغي عليك أن تحسن في هذه القوامة، وأن تكون خائفا من الله سبحانه وتعالى مراقبا له في مثل هذه الأمور، ولا تكون ممن يعني يعسر عليهم فيكون سببا في تنفيرهم أو سببا في التقصير في حقهم.